وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ إلا من أزل. ما فهمت أنا. إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا. إيه إلا من أذن له الرحمن. أين أذن للشافع؟ وقال صوابا أيضا وهو التوحيد. يوم يأتي يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الجميع ما يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم القيامة. أما في الدنيا فقد يتكلم بدون إذن الرحمن بدون الإذن الشرعي. راح يتكلم بالفسق يتكلم بالكذب. الله ما شرع هذا ما أذن به شرعا لكن أذن به كونا. أما يوم القيامة لا يتكلم أحد بغير ما يرضاه سبحانه وتعالى. الملك يومئذ لله الواحد القهار. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما حد يقدر يكذب ما حد يقدر يعني يوم القيامة كما في الدنيا. في الدنيا قد يكذب وهذا من إقدار الله له قدرا وكونا لحكمة للابتلاء. قد يخالف الشرع بأمر الله الكوني لحكمة. نعم يوم القيامة ما أحد يتكلم إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يعني في الدنيا أحد يمكن يتكلمون بغير إذنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل بعث الله تعالى شعيبا عليه السلام مرتين. أول بعث بقوم مدين. ثانيا بعث الله في الأيكة بعد هلاك قوم مدين. بعد هلاك قوم مدين وش بقي؟ هذا شعيب صاحب موسى ليس هو شعيب النبي. شعيب صاحب موسى إذا كان اسمه شعيب صاحب مدين. صاحب مدين الذي ورد عليه موسى أتاه موسى وسقى لابنتيه وتولى إلى الظل وجاءت إحدى ابنتيه تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا قد يكون اسمه شعيب وقد لا يكون اسمه شعيب لكن هو صاحب مدين ليس شعيب النبي. ليس شعيب النبي. شعيب النبي غيره والله أعلم. ما حكم من يرجو رحمة الله ويدعو ربه بجوار الرحمة المهداة وحبيب الله خليل الله بل أعلى من المحبة اللهم صل وسلم عليه دون جزم بأن الدعاء مستجاب عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي ليه ما يدعو بالمسجد بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم إنه متصور هذا لا يمكن أن يدعو بجوار قبره لأنه مقفل على القبر مبني على القبر جدران. فمهما دعا من خارج القبر هو يدعو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الزيادة لها حكم المزيد. فهذا سؤال يعني تصوره يبطله. سؤال يسمى سؤال فاسد. اي فاسد لأنه لا يمكن وقوعه. أنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتدعو الله والدعاء في مسجده أجوب لا شك. وإذا كنت تقول بجواره يعني أنك قريب من قبره فما فليس هناك مانع. إنما لا تعتقد أن الدعاء عند قبره أفضل وأجوب من الدعاء في مسجده. هذا خطأ وهو مبدأ ضلال الرافضة والعياذ بالله. وأصحاب المشاهد الرافضة والصوفية يتفقون عند هذا. ضلال الصوفية وضلال الشيعة يتفقون في هذا في هذا الباطل. وما معنى استغفارك سكن لهم؟ نعم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم نعم سكن لهم في حياته. وهل تعرض أعمالنا عليه؟ نعم تعرض عليه عرضا برزخيا صلى الله عليه وسلم. كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء اللهم صل وسلم عليه، يعني أنه لا يتحول إلى تراب ولا تأكل الأرض جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو حي حياة برزخية ليست حياة دنيوية. ويستغفر صلى الله عليه وسلم في الدنيا لمن استغفر له، وقد يستغفر في البرزخ، لكن ليس على سبيل التكليف، ليس على سبيل التكليف، فهذا أمر خاص به لا يجوز أن نطلبه منه عليه الصلاة والسلام. قال: هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء للميت وذلك أثناء زيارة القبور؟ إذا كنت مستقبل القبلة، أي نعم، مع أن الدعاء للميت هو يعني طلب المغفرة له، السلام عليك والتسليم عليه، نسأل الله لنا ولكم العافية ونحو ذلك، ورفع اليدين قد يعني لا يكون في هذا الموطن، إنما في موطن الاستغاثة وعند الاجتهاد في الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض أبطيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تصلي ركعتين قبل العشاء في منزلها لحديث بين كل أذانين صلاة؟ المرأة تصلي في المنزل وليس في المسجد، ما في بأس المرأة تصلي في منزلها، يعني ما يسر الله لها من النوافل. ما الحل إذا صرع أحدهم؟ هل يمكن استشفاؤه بالقرآن أو تركه يعاني مرضه؟ بل يقرأ عليه القرآن، والقرآن شفاء. هل يجب جواب السلام بعد الكلام؟ ما فهمت السؤال، وش مقصود السائل؟ على كل حال، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ما حقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقلم وورقة ليكتب وصيته عنده عند احتضاره، فمنع عمر رضي الله عنه الناس عنه وقال إن الرجل يهدي؟ هذا ما هو بصحيح، المنسوب لعمر ليس صحيح، وهذا من كلام الرافضة. والرسول عليه الصلاة والسلام وصيته التي عليها خاتمه، اللهم صل وسلم على رسول الله، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي تركها لأمته هي الوصية بكتاب الله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أدري الورقة الأخيرة إلى ذهبت. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم مسألة تقارب أو توحيد الأديان؟ نعم، إذا توحدت على الإسلام فهذا، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ما فيه غير الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دين الأنبياء جميعا، الإسلام دين موسى، دين عيسى، دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان أتباع موسى يخالفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا مسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فإذا وحدت الأديان على الدين الذي هو عند الله فنعم حبذا. هل يرتد عن الإسلام من اعتقد أن لا فرق بين الإسلام وغيره من الأديان؟ الذي يرى أنه ما في فرق بين الإسلام والشرك هذا ما عرف الإسلام، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما قال فليؤمن بالله، الكفر بالطاغوت يعني الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله سواء، ما في بينهم فرق؟ الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله بينهم فرق، فالإيمان بالله يقتضي الكفر بالطاغوت، والإسلام يقتضي ترك يقتضي البراءة من الشرك ومن أهله. فالذي يقول ما في فرق بين الإسلام وما يضاده وضد الإسلام الكفر، لضد الإسلام الشرك، الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فالذي يضاد الإسلام هو الشرك وهو الكفر. يعني ما في فرق بين الإسلام والكفر. الله يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وإحنا نقول يستوون، هذا هو الضلال. أفنجعل المسلمين كالفجار، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون. لا شك الإسلام ليس مثل ما يضاده من الأديان، لا يستوي الإسلام والشرك، هذا كله ضلال حقيقة. أي نعم، أي نعم، ها؟ ما يجوز، حرام. المرأة ما تزور قبر الرسول، لكن تروح للروضة، الروضة تصلي في الروضة ما في بأس، إذا هي لم يعني تقصد زيارة الرسول ما في بأس. أما اللي يقصد زيارة الرسول تحطه بالصف الأول التفت قلبه، لو كنت حط المرأة بالصف الأول أو القدام يعني، أو حتى الحاصل أن المرأة لا تزور القبور، لا قبر الرسول ولا قبر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، وفي رواية صحيحة لعن الله زائرات القبور. حتى لو على رواية لعن الله زوارات القبور لا يدل على أن الزيارة مرة جائزة، وإنما المقصود هو تكرار الزيارة، لأن هذا مثل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هل يقتضي أن الله يظلم مرة أو مرتين؟ لا، بل ينفي الظلم كله. فكذلك لعن الله زوارات القبور يدخل فيه الزيارة كلها مرة أو مرتين أو ثلاث. أه؟ لم ينسخ الحديث، هو الذي خصص كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، هذا عام يعم الرجال والنساء، خص النساء بقوله لعن الله زوارات القبور، نساء خصصنا بهذا. أي نعم، من العموم. أي نعم، فالعموم يعني الخاص يقيد العموم. عليكم السلام. هل زواج زوال جبال مكة؟ ما أعرف هذا، لا. إيش هل زالت جبال مكة؟ ما زالت، أقول ما زالت جبال ومكة موجودة، جبال مكة موجودة مهما كان، تزول إذا زالت الجبال كلها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يوم القيامة الكبرى. أي نعم، ها؟ ما أعرف، إذا كان تعرف دلنا على مصدره. خلص، جبال مكة ما زالت يعني. أي نعم، طلب قريش من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل يعني التحكم، على سبيل التعجيز، على سبيل التعنت، أن يزيح عنهم جبال مكة حتى يزرعوا وتكون قاع، ولكن ربنا عز وجل لأنه أنزل ما يكفيهم وليس بهم خفاء الحجة، الحجة قائمة، إنما بهم التعنت، والله أخبر أنه لو أزاح الجبال عنهم أنهم لن يؤمنوا، ولو أجابهم إلى دعائهم فكفروا لاستأصلهم، لعذبهم عذاب استئصال. والنبي عليه الصلاة والسلام استأنى بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. نعم، كما هو في قصة ملك الجبال حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى من الطائف وقد أهمه أمرهم إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فالنبي عليه الصلاة والسلام آثر أن ينظرهم الله لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له.